بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى: يوصف الله عز وجل بأنه الحق، ما زلنا في حرف الحاء، فالله يوصف بأنه الحق، وهو اسم ثابت لله عز وجل، الحق، فهو من أسمائه ومن صفاته. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والدليل من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وهو وفي أثنائه قال: اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. فهذه الصفة وهذا الاسم ثابت لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى حق، وكل ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بحق فهو حق. كل شيء ينسب إلى الله بحق فهو حق، فالله سبحانه وتعالى هو الحق بذاته سبحانه وتعالى، ورسله حق، ولقاؤه حق سبحانه وتعالى، وكتبه التي أنزلها حق، ودين الله سبحانه وتعالى هو الدين الحق، وعبادة الله سبحانه وتعالى هي العبادة الحقة. قال الله: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولقاؤه حق، وجنته حق، وناره حق، وكل ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو حق. كل ما ينسب إليه بحق فهو حق، يقول أهل العلم هذه القاعدة: كل ما ينسب إلى الله بحق فهو حق. فمن أسمائه ومن صفاته الحق سبحانه وتعالى. والصفة التي بعدها صفة الحكمة، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وهي مشتقة من اسم الله الحكيم. ومن أسماء الله الحكيم ثابت لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: وهو الحكيم الخبير. وقال الله تعالى: والله عزيز حكيم، في آيات كثيرة تقدم ذكرها في الأسماء والصفات، في الأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. فمن أسماء الله الحكيم، واشتقت منه صفة الحكمة، اشتقت منه صفة الحكمة. وقد درسنا في الأسماء معنى اسم الله الحكيم، وهو إما أن يكون بمعنى فاعل أي ذو الحكم، وهو القضاء على الشيء بأنه كذا أو ليس كذا، أو بأنه بمعنى الذي يحكم الأشياء ويتقنها. الله سبحانه وتعالى حكيم بمعنى أنه يحكم ويقضي في الأشياء ويقضي على الأشياء، وأيضا حكيم بأنه يحكم الأشياء ويتقنها، وأيضا حكيم بأنه ذو الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها حكمة متعلقة بحكمته سبحانه وتعالى. فنثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله. ومن الصفات صفة الحلم. الحلم يوصف الله عز وجل بالحلم، وهي صفة ذاتية ثابتة له بالكتاب والسنة، مشتقة من اسم الله الحليم. الحليم اسم من أسماء الله تعالى وقد درسناه. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وقال تعالى: إنه كان حليما غفورا. وأدلة كثيرة من القرآن في إثبات اسم الله الحليم. ومن السنة حديث الكرب، وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب يقرأه الإنسان إذا حصل عليه كرب يفرجه الله سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله الحليم، ومن صفاته الحلم سبحانه وتعالى. والحليم يأتي بمعنى العفو، أنه الذي له الحلم الكامل يسعه حتى أهل الكفر يحلم الله عنهم، يحلم الله عنهم حيث أنه يمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة رجاء أن يتوبوا، وألا لو شاء الله لأخذهم بذنوبهم، ولكنه سبحانه وتعالى حليم. قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لأن الله لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما سيترك على ظهرها من دابة، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، فهو حليم سبحانه وتعالى. والذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة، لكن الله سبحانه وتعالى بحلمه يقضي بإمهالهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن فمن صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة الحلم، ومن صفات الله سبحانه وتعالى أيضا يوصف بأنه الحميد، الحميد، ومن أسمائه الحميد. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحميد، ويوصف سبحانه وتعالى بأنه حميد. والدليل على ذلك من الكتاب أدلة كثيرة التي فيها: إن واعلموا أن الله غني حميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهكذا أدلة كثيرة من القرآن في إثبات اسم الله الحميد، وأنها أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكما هو أيضا قولنا في التشهد: إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. فالله سبحانه وتعالى هو الحميد، هو المحمود الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. الله حميد محمود على كل حال، الله حميد محمود بمعنى أنه محمود على كل حال، وأنه هو الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. وقد تقدم ذكر ذلك بالتفصيل في اسم الله الحميد أثناء دراسة الأسماء الحسنى. ومن الصفات التي تثبت لله الحنان التي هي بمعنى الرحمة، الحنان التي بمعنى الرحمة صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فهذا دليل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وحنانا من لدنا. فهذه الصفة معناها الرحمة، معناها الرحمة. ولا يأتي لك يا أيها المسلم يعني داعي التشبيه وأن تقول: كيف هذه صفة الحنان، هذه صفة يعني في المخلوق أنها صفة تدل على الضعف وصفة تدل. نقول: لا، صفات الله تليق بجلاله وعظمته، ولا نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه كما تقدم ذلك مرارا وتكرارا. فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة لأنه وصف نفسه بها. قال الله: وحنانا من لدنا، وحنانا من لدنا يعني منا، حنانا من الله سبحانه وتعالى، وهي بمعنى الرحمة، وهي بمعنى الرحمة. وهذه الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى. أما اسم الله الحنان فلم يثبت كما تقدم ذلك ودرسناه، لا يثبت اسم الله الحنان، بل تثبت لله فقط صفة الحنان التي هي بمعنى الرحمة، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ومن الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى صفة الحياء، صفة الحياء والاستحياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ويقول الله: والله لا يستحي من الحق. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أولئك الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه: فأما أحدهم فوجد فرجة في الصف فجلس فيها، في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا يعني جلس خلف الحلقة، وأما الآخر فأعرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم عن خبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري ومسلم عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه. فهذا الشاهد فيها قال: وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. إذن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الاستحياء، ومن أسمائه الحي سبحانه وتعالى، من أسمائه الحي، كما في حديث سلمان رضي الله عنه: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قد تقدم وشرحنا هذا الاسم في أسماء الله الحسنى. فإذا نثبت لله صفة الاستحياء، وصفة الحياء اشتقت من اسم الله الحي، استحياء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم كما يقول أهل العلم، هذا حياء المخلوق، لكن حياء الله سبحانه يليق بجلاله. فالله سبحانه وتعالى يجاهره العبد بالمعصية، مع أن العبد أفقر شيء إلى الله وأضعف، يعني أضعف شيء إلى الله، ويستعين بنعم الله على معصيته، ومع ذلك فالرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي الله سبحانه وتعالى من أن يهتك ستره وفضيحته فيستره سبحانه وتعالى. فالله متصف بهذه الصفة العظيمة، صفة الاستحياء، استحياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. فهذه بعض الصفات التي أخذناها في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.